الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، والصلاة والسلام على النبي محمد نبي الهدى والتقى والعفاف والغنى، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن سار على طريقته وترسم خطاه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا منازع له في علو شأنه، خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبعدنا في الدنيا عن الكفر وطرقه، وفي الآخرة عن النار يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الدنيا قد آذنت بوداع، وأن الآخرة قد أقبلت وبشرت بالطلاع، وأن اليوم المضمار وغدا السباق. واعلموا أننا في أيام مهل، ومن وراء المهل أجل، فمن قصر في أيام مهله قبل حضور أجله فقد خاب عمله. ألا فلنتق الله في العمل، نعمل لله في الرخاء كما نعمل لله في الشدة. واعلموا إخوة الكرام أن من لم ينفعه الحق ضره الباطل، ومن لم يوفق إلى الهدى حار به الضلال. واعلموا إخوة الكرام أن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وأن الآخرة أمر صادق يحكم فيه ملك قادر. إخوة الكرام، إننا نعيش في هذه الآونة وسط أحداث متلاحقة. هذه الأحداث إخوة الكرام